ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع أسنان مفتاح الجنة، شرائط لا إله إلا الله. وكما كنا نقول كثيرا، إذا كانت ربما تفتح لك الجنة، ربما يأتي من ريح الجنة لمن هو على وجه الأرض، فهل أتاك من دراسة الأسنان السبعة الفائتة شيئا من عبق الجنة أم لم يزل الأمر كذلك؟ التوحيد أيها الإخوة متعة يتمتع المرء به، ويتمتع المرء وأعظم ما يتمتع المرء به بالتوحيد حين تتسق نفسه، حين يرى المرء أنه لا يبالي بمخالفة غيره له طالما أنه يرضي الله عز وجل، حينما يتحقق الإخلاص، الخلاص، الصفاء الذي بين العبد وبين ربه، فتجد نفسك لا تعامل إلا الله عز وجل. يومها كل حادثة تنزل في منزلها. النهاردة وإن كنا قد فجعنا بسبب مرض فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن يبدله لحما خيرا من لحمه، وقدما خيرا من قدمه، وبدنا خيرا من بدنه، وجلدا خيرا من جلده، وأن يمسحه بيمينه الشافية المباركة الطيبة، وأن يرفعه إلى العافية. وإن كنا نقول له كما قيل لعروة ابن الزبير حين بترت رجله، ودي فائدة الإنسان يقرأ عن السلف، أنك تشعر أنك مش هتتصدم، على الرغم من أن لازم يحصل، طبعا لازم هيحصل ده، لكن على الأقل يبقى شيء خفيف بالنسبة لك، شوي يخف عليك. ما كنا نعد الشيخ للسبق ولا للمصارعة، وإنما كنا نعده لعلمه، فالحمد لله الذي أبقى منه لنا ما نعده له، مش كده؟ وده من حسن تقدير الله عز وجل لنا، ومن فضل الله علينا، وده انذار عشان نستطيع أن نغتنمه، نسيب بقى لوثة الحياة وننزح شيئا إلى الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرده إلينا سالما غانما. التوحيد أيها الإخوة، كنا بنتحدث في اللقاء الفائت عن المحبة، وبعض الإخوة كان بعت لي وقال لي بكرة رجب، واحد رجب، ونريد أن نتحدث عن رجب. إذا كان السلف يقولون رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد، بعض السلف يقول كده، فكيف نغرس؟ وانتوا عارفين الأسئلة اللي بتيجي على شهر رمضان، عايزين نتحدث عن شهر رمضان، نيجي ندخل على الحج، عايزين نتحدث عن الحج، نيجي ندخل على العشر الأوائل، عايزين نتحدث عن العشر الأوائل، بحيث وجد المرء الكلام كثيرا والعمل قليل جدا. معقول كل الكلام اللي اتقال في شهر رمضان زمان ده وسمعته موجود عندك على الكمبيوتر مش أقل من 30 شريط ل30 شيخ يتحدثون عن رمضان، كل من جهة، صح ولا لا؟ ده أقل تقدير. طب وانت بقى عملت ايه يا إخوة؟ أنا عايز كنت عايز أتكلم عن أمثلة المحبين اللي سبناها المرة اللي فاتت وأرجعناها للدرس ده قبل أن نتحدث عن قاعدة الشرك. نسأل الله عز وجل أن ينجينا بخالص التوحيد. إن المحبة مشاعر، مش المحبة قضية إن أنا أقول لك وأنت تقول لي، أو المحبة أحكام، مش بس كده. زي ما هتشوف من أمثلتي، أنا بضرب لك أمثلة ليه؟ عشان تقرر عندك هذه القاعدة، لأن إحنا خدنا العقيدة وحولناها إلى قواعد جامدة. فلما نتحدث عن المحبة نتحدث عنها في إطار مجابهة المبتدعة، فنقول المحبة هي الطاعة، إن المحب لمن يحب مطيعه، مش كده؟ وهذا أصل صحيح ثابت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ده أصل ثابت. لسه السكينة بدر لسه جاي داخل يعني، وده أصل ثابت أيها الإخوة، ثابت. لكن مما لا ينبغي علينا أن نغفله المشاعر. يعني أنا بسطت خالص، في واحد بعت لي سؤال في بلال ما عندوش حق فيه، بس أنا بسطت ليه؟ الدرس الأخير بتاع بلال قبل امبارح، يعني قبل السبت، قلت فيه أن إبراهيم وضع عريانا وألقي في النار عريان، فكلمة عريان أثرت في الأخ. وإحنا يعني أحيانا برضو موضوع اللغة العربية اكمننا ما نعرفش إيه اللي في اللغة وإيه اللي براها، فتلاقي بعض الكلام يؤثر فيك وبعض الكلام لا يؤثر فيك. فهو كلمة عريان بتاعتنا اللي هي إيه؟ الكلمة الركيكة اللي احنا بنقولها في وسطينا، مع ان هي اصولها موجود. فبعت ورقة بقى اكلم اخ من الاخوة اللي حواليا وقال له لو سمحت قل له ما يقولش عريان، ده نبي. فقلت له لا، النبي بقى قال كده عليه الصلاة والسلام، ارسل علي رضي الله عنه يطوف بالبيت، ارسل علي رضي الله عنه ينادي في الناس يوم حج ابو بكر بالناس قبل حجة النبي عليه الصلاة والسلام، النادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. طب ما أنا بسطت من إيه لما هو ما عندوش حق؟ الشفافية مع الأنبياء. احنا قلنا قبل كده أن أول حاجة في دراسة العقيدة عشان نيجي ندرسها نعمل إيه يا محمد؟ لا يا محمد أمي توفيت الجمعة الفائتة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وموت المسلمين. ما هو هي دي بس القضية، معرفش يعني والله الذي لا إله غيره، الكلام ده اللي هيوصلنا لربنا إذا طبقناه يعني ومشينا. لو أنت مشيت هتمشي كده، أو على الأقل عارف لو أنت ضمنت أنك تدخل الجنة، بس ما دخلتش بكمية الإيمان دي والفهم دي، يعني هتحس ان انت على الاقل عشت حياة اخس من غيرك. السعادة اللي بيتحدث عليها ابراهيم ابن ادهم يا اخوة، الكلام ده لازم تدرسه. لو انا قلت لك اصول الرياء ايه دلوقتي هتقول ايه؟ هتلاقي كثير من الاخوة ما حفظش اصول الرياء ايه، ولا زال الناس بيمدحوك ومبسوط واللي بيزمك بتزعل وبتتقهر وبتخصمه ويقع في نفسك، مش كده؟ ودي اصول الرياء. اول ما نيجي ندرس العقيده بقول لك، هو انت صاحب المكنه اللي واقفه بره الاخ ابو فرينا صفر، المكنه اللي هو كلمك صاحب، معلش الكنال على جنب شويه عشان يزعل، وانا هعيد لك ثاني لما تيجي. ولا اقول لك حاجه، لا استنى ما اقول الكلمه دي وبعد الاخر حته، بس مش عارف اعرف اعيدها ولا لا بصراحه. او انا بتقول ايه؟ اول حاجه عشان ندرس العقيده، عشان ندرس العقيدة أول حاجة نسكت. تسكت سكتة التعظيم، وبعدين تدرس التعظيم بقى. السكتة دي اللي احنا قلنا فيها، فاكرين الدرس بتاع السيد الصمد لما النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له كده صف لنا ربك، الرواية ما قالتش انه قال حاجة خالص لحد ما نزل، بتقول كده الرواية كده، فنزل جبريل بقول الله قل هو الله واحد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ ما كلمش. طب ما كلمش ازاي؟ ما كان ممكن يصف بس كأني به عليه الصلاة والسلام اتخض، صف لنا ربك على طول كده. وساعتها دللنا بأدلة كثيرة، فاكرين الدرس ده قلنا كلام كثير على التعظيم السلف، لما الراجل قاعد مع سعيد بن المسيب بيقول له اقول لك شعر، قال له قول، قال له ايا قمير، قال له قبحك الله، قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل، طب تقول قمير تصغر ما عظمه الله، كان يقول لا تقول مسيجد، كان زمان احنا عندنا دلوقتي لفظ الايه الزاويه المسجد الصغير، كان زمان يقولوا مسيجد على مسجد، يقول اوعى تقول عليه مسيجد، ما كان لله عظم. سعيد بن سيب بيقول كده، ما كان لله عظم. جبريل نفسه لما لقى ملك فتح السماء وانشقت السماء ونزل ملك نزل، بص له سيدنا جبريل وارتعد وترعب وبان عليه لحد ما النبي قال له ما في ايه، قال هذا ملك ما نزل الى من السماء قط الا الساعه، واخشى ان يكون قد نزل بشيء، يكون نزل بحاجه. شفت هيبه الله وتعظيم الله عز وجل؟ عشان كده بقى بعديها مش هنلاقي حد يقول لك يعني ايه كلتا يدي الله يمين، الاخ بيقول كده يعني ايه كلتا يدي الله يمين. وممكن نقول للحد هتلاقيه، هتلاقي مثلا اخ اللي قلت لك عليه قبل كده قال وهو الكبير المتعال، الكبير اللي هو ايه يعني كبير، وحط في دماغه ايه كبير بشكل ايه، هو ده اللي قاعد تعطب فيه في الاسماء والصفات، وما بقيناش نتمتع بالاسماء والصفات. حين قيل لكل عابد اله باطل ما تعبد فتشدق بمعبوده، فلا تفضح هذه الالهه الباطله الا عند ذكر الاسماء والصفات. قول له طب وصف لي ربك بقى، لما يجي يوصف تلاقي انت بتتكلم من السماء والثريا، واحنا بنتكلم عن الله عز وجل واسمائه وصفاته، وهو بيتكلم منين؟ كلام يكسب مش كده؟ فاول دراسه العقيده مشاعر، مشاعر تكون في الانسان. فالحب ايها الاخوه مش فقط مساله القاعده، قاعده ان الحب هو الطاعه، وانما هي ايه مشاعر. المشاعر اللي خلت ماشيطة بنت فرعون زي ما قلنا اللقاء اللي فات عملت ايه؟ قالت لها لا يا ربي وربك الله، بغير على ربنا، ما تقولش عليه كده، ما حدش ينازعه. الرجل اللي كان قاعد بيقول انا بدخل النار بتاع الرفاعية، يقول انا بدخل النار وبعمل امله، شيخ الاسلام ابن تيمية قال له انت بتدهن جسمك بعازل عشان كده بتخش النار، اغتسل انا وانت بمية سخنة وخل وندخل النار سوا. فالراجل اول ما لقى كشفه لزق في الارض ما قدرش يقوم، راح ماسكه من ايده وقال له قوم معايا قدام السلطان. قال ابن القيم فقلت له ولو دخل النار؟ قال لدخلت معه. ده ايه ده؟ غير على الله. فابن القيم قال له تدخل النار؟ قال نعم حسبي الله ونعم الوكيل. اقول زي سيدنا ابراهيم قال له ادخل النار. المشاعر مع الله عز وجل، المشاعر دي اللي هتخليك تقدر تقبل اللي برضه الواد محمد بعت يقول لك احنا دلوقتي خلاص فاضل يومين ثلاثة وعايزين نعرف هيبقى مرسي ولا بالفتوح، وحاسس بحيرة وألم وزعلان ومقهور. هتشعر انت ولا لا؟ انت ما عندكش اي ايديولوجية اخرى صدقني، ما احنا نقعدش نقول ايه اصل احنا عندنا مشروع مش عارف، انا ما عنديش مشروع الا الشريعة بس. امالك ايه في الشرع؟ احلامك ايه مع الشرع؟ اقوالك ايه في الشرع؟ ايه نظرتك لربنا؟ ساعتها هتشوف مين اللي هتقف وتحط تبصم بالعشرة ورا زي بيقول، مش كده ولا لا؟ وان كنت انا ما كنتش عايز اتكلم في اي حاجه من الحاجات دي خالص، بس حاجات ملحه. القصد ايها الاخوه ان خير زاد نستقبل به رجب عشان نغرس عدل ايه، ونصبر على الغرس، وانت بتجيب البذره وتحطها وتفضل تدكلها في الارض وتفقر لها مش كده؟ فلاحين الاخوه الفلاحين عارفين كده بقى، تمسك الفاس الصغير ده وتقعد تعمل وتحط البذره في الارض وتروح دفنها، وبعدين تسقي وتدفن وتسقي وتقلب وتجرف. المال الذي سيصبرك على هذا والاستعداد من شهر رمضان في رجب متاخر، الاستعداد في شهر رمضان في رجب متاخر، مش تبقى عارف. كان الصحابة بيستعدوا من 6 أشهر قبليه، لكن نقول ان لعل الله عز وجل ان يرى منا صدقا فيدفعنا، ان شهر رجب خلاص دخل رجب علينا، اغرس. ما الذي يصبرك على الغرس؟ الحب ولا لا؟ المحبة. عشان كده لما شيخنا الشيخ يعقوب بيقول انا قعدت عند راس الشيخ ابو ساق الحويني، هو ده اللي يخليك بقى قاعد ومش مخضوط، او الواحد سامع مكسور راح تحس ان نفسه من جوه مكسوره، لكن مش مخضوط. الواحد مكسور من ايه؟ انك تستشعر هو انا عملت ايه وحش عشان اعيش في زمن كده. عنده حد حس بالشعور ده؟ انا نازل من بيتنا دلوقتي جاي الدرس اتقهرت، نازل ومبسوط كده لقيت عيل ماشي جنب بيت وإيه ده خلاص كاد الولد أنه يعني أقول إيه فمشيت جنبه بالعربية بالراحة كده ف وهو يعني عيل صغير فاعتدل كده وراح واخد بعضه الشاهد وأنا ماشي اللي وقع في نفسي طب وشمعنى أنا أشوف ده وشمعنى وشمعنى يظهر قدامي وشمعنى أنا أعيش في زمن الجراءوا فيه دول كده مش مكان مكان زمان الناس ده واحد صحي من السلف في نادي قال إني لا أعجب ممن تسجر النار تحته ومن تزين الجنة فوقه كيف يسوغ له أن ينام من الليل ابن رجب الحنبلي بيقول في التخويف من النار فسمع صوت من يتوضأ وصوت من يبكي وصوت من يتلو أو ده الزمن اللي كان عايشين فيه واحد قام بالليل وقف في السطوح كده يا عالم قوموا صلوا لا واحد قام أول ما سمع حسه قام من النوم عيط أول ما قام من النوم عيط بكى سمع صوت الباكي وصوت التالي وصوت هو أنا عايش كده ولما سيدنا سفيان الثوري نظر فوجد ظلما وشرطا ولقى حاجات زي كده نظر إليهم لقى الشرطة بتظلم في الخلق عندهم وماشيين يتجبروا ظلم على الناس فبص كده وبكى بكاء شديدا حتى خشي عليه مالك فقال إن ذنوبا سلطت علينا هؤلاء لذنوب كبار ولا لا إن ذنبي خلينا نشوف حاجة زي كده ده ذنب كبير ده أنا عامل مصايب بشكل ده وإنه يجرأ ده ماشي في الشارع والشارع منور مش ظلمة هو ده اللسان بيتقهر بقى عشانه زمان قاعد يتلقط منه الـ العلماء يموتون وأمثال هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يمد في أثره نسأل الله عز وجل أن ينسأ في أثره وأن يبارك في عمره شأن المحب واصطحابه للزاد والمشاعر لما الشيخ بيقول أنا قعدت جنب الشيخ أبو صقر الحويني عند رأسه فلما أفاق من غيبوبتي قلت له راض أليه قال فضل يتكلم لا ده مش راضي بقى ما قالش راضي بس الشيخ لما بيحكي بيقول قال ايه قال له راضي بالله وراضي بالنبي واعلم ان انا افنيت عمري في السنه وانا وفضل يتكلم حتى بكى هو وابكى من حوله صح ولا لا اهو لو اهو دي بقى المشاعر في المحبه مش قاعده المحبه الطاعه وتمشي بيها كده المشاعر ان لو انت بتحب مراتك ودخلت عليها لقيتها مثلا مقموصه بتقعد تعمل ايه طب بس مالك ماليش طب في ايه طب قولي في ايه لو ما رضيتش تقول او لقيتها كده بتبقى انت قاعد عامل ايه متكدر اتكدرت عشان هي متكدره ولو انت متكدر وهي مبسوطه هتمسك اتبسطت عشان مش كده ولا لا لو عيل من عيالك بلاش موضوع الزوجه ده مثال لا يصلح لو عيل من العيال مثلا ولادك وعيل بتحبه كده شويه ولا حاجه ولقيته مثلا تفرح لفرحه وتتكدر بكده مش كده ولا لا المحبة مشاعر يا إخوة عشان كده الحديث بقى اللي نفسي تدوقه نفسي تتذوقه الحديث ده في الصحيحين أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقدما في القرآن على قومه فقدموه يصلي بهم فكان يصلي بهم فكلما ختم الفاتحة استفتح بقول هو الله أحد يرى ولا الضالين آمين يوم يقول إيه قول هو الله واحد يخلص قول هو الله واحد يخش بقى في أي سورة تانية عايزين نقرأ إنما الورد اللي عندي إيه قول هو الله واحد فلفت نظر الصحابة والمحبة ده الشيء زي بقولك كده مشاعر وشأن المشاعر بتبقى دايما خفية تبقى عشان كده تلاقي المحب كده ساهد ويحب الخلوة ويحب تلاقي ليه حاله كده ليه حاله شفت في الحرب لما قتيبة بن مسلم قال الترك اجتمعوا علينا ماله السهل والجبل فقال الحل ايه قتيبة بن مسلم ده قلب اسد خش الحد لكن قال الحل بقى الوحيد اللي يحل الموضوع ده الاتصال بربنا الحل الوحيد اللي حياخيك شر شفيع وعمر موسى وشر رعونة مرسي ابو الفتوح ربنا ولا لا ليس لها من دون الله كاشفة فراح باصص حواليه مع ان انا معايا العده والعتاد ومعايا ناس دراغم واقفين ورايا انما لازم يكون في صله هل فين محمد بن مسلم فين محمد بن واسع سيد القراء البكاء هات عسكري روح دور على محمد بن واسع قال له محمد بن واسع بيعمل ايه وشوف بص بقى المحب قاعد في الخيمه لوحده على رحله في رحله ماسك القوس بتاعه ساند عليه واحد يقول يا رب الترك، يا رب اهلكهم، يا رب يا رب ملناش غيرك، يا رب ردهم عنا، يا رب جاءوا يحدونك ويحدون رسولك وكتابك ودينك، يا رب. هذه العلاقة المشاعر اللي كانت في ترجمة محمد بن المنكدر. عايزك تتصور المشهد ده كده، واحد بيقول لقيته عند المنبر بيصلي، فصلى ما كتب الله له ثم قام يدعو، وبعدين مشي خطوتين بيقول ايه بقى الراوي، بيقول ايه ثم التفت احرصت المنبر كده ثم قام يدعو ثم مشى شيئا ثم التفت ثم قام يدعو، فلما كان عند باب المسجد التفت ثم قام يدعو ثم مشى، بس بيقول كده بيقول ايه ثم مشى كهيئة المودع. قاعد بص تحصير الجامع والاصلي، اصلي اي حاجة من حبيبك حبيبتك ولا لا، اي حاجة من حبيبك. لما كان من ذكاء السيدة زينب رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لما كانت عايزة تطلع ابو العاص من جوزها من عند النبي عليه الصلاة والسلام عايزة يفك اسره، عملت ايه؟ جابت له قلادة خديجة، فلما رآها هيجت مشاعره. خديجة وأيام خديجة، ما هو كنت أقول للإخوة يوم السبت إن الشيخ أبو صالح الحويني مش الشيخ أبو صالح الحويني في هيئة إن واحد من العلماء ومات، ما كان عندنا سنة العلماء زمان، فجينا سنة الفقهاء ما في عروة ومات سعيد المسيب ومات، إنما المشاعر بقى زمان لما كنا بنلم بعض ونروح ونسافر ونروح ونسمع وكان تاريخ. تاريخ. نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وأن يمتع وأن لا يفجعنا فيه. فمحمد بن المنكدر أهو دي مشاعر المحب، تلاقيه ماشي دايما هايك كده دايما فيه ده. عشان كده أول ما أما حكيت لك عن سيدنا عمر رضي الله عنه واقف موقفين، غضب شديد وبكاء، ييجوا دول؟ لا، اوعى تتصور أبدا غضب شديد وبكاء ما يجوش، غضب شديد وخشوع ما يجوش إلا في قلب صاحي، قلب دايما كده ملمس مشاعره حاضرة. لما جه سيدنا حاطب بن أبي بلتعة وقال له، وسيدنا عمر واقف جنب النبي كده، وسيدنا حاطب انتوا عارفين بعد فتح مكة النبي قال ماشيين في السر ما تقولوش لحد حاجة، فهو بعث لهم قال لهم خدوا بالكم إن محمد جاي ومعاه ناس وهيفتح مكة. فجبريل أتى إلى النبي وأخبره، حاطب عمل، جاب حاطب عمل الكتاب أهو، وبعت ورا المرأة اللي كانت شايلة في الضفيرة الزبير وعلي رضي الله عنهما، جابوا الكتاب، خد الورقة بتاعتك جيب خط ايدك بعت، قال له ايوه بعت، لكن لم يكن خيانة لله ولا لرسوله يا رسول الله، وانما كان لان هناك لي اهل ليس لهم منع، وقال له على عذر. الشاهد ان سيدنا عمر لما سمع منع، ما كانش عند سيدنا عمر الكلام ده ولا اهل ولا مال ولا ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجة اسمها مداهنة على حساب الدين وصاحبه وصاحبك، في حاجة اسمها هنا نصطلم، ده دين. بس اللي عنده محبة بقى ومشاعر وولاء، لما سمع سيدنا عمر كده ما عذروش، اهلك ايه واهل ايه الكلام ده، فاخذ على قائم سيفه وقال يا رسول الله دعني اضرب عنقه، قول بس هطلعه واخلي لابته خلاص كامس الدبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عمر، وما ادراك، شوف الغضب ده، وما أدراك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمر فتلقيت دمعي بثوبي، من كتر الدموع عمل ايه رفع الجلابية وتلقاه بثوبي. تيجي ازاي دي؟ القلب المشبوب. عايزين يا إخوة عايزين نتمتع بكتب العقيدة، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بتوحيد وأن يمتعنا بالإيمان به جنة وأن يدخلنا جنة الدنيا. فقالوا له تقرا قل هو الله احد، يا تقرا سوره يا تقرا قل هو الله احد، انما تقرا قل هو الله احد وسوره شفافيه الشريعه، شفافيه الشريعه، ان مش مشكله وما فيهاش حاجه خالص وعادي ودي تمشي ودي، اما احنا خربنا الدين بايدينا. لا، الشفافيه. بيقرا سورتين، هو ثبت يا اخوه ان النبي قرا سورتين في ركعه ولا ما ثبتش؟ ثبت ولا ما ثبتش؟ ثبت، بس لم يكن ذلك كثيرا. عشان كده مذهب احمد بيقول ايه؟ بيقول السور بعينها اللي جمع بينها في الركعه عليه الصلاه والسلام، هي دي، انما كان غالب حاله الفاتحه وسوره بس او بعض ايات من سوره بس. فقالوا له يا تبقى كده يا تبقى، قال لهم لا. وخد بالك بقى شوف ازاي لما الواحد يعامل ربنا يكتفي بالله، عشان في سبيل صدقك لما تعامل ربنا تبقى مكتفي بيه، عشان كده مش عايزك تشوفني، مش عايزك تشوفني، مش عايزك تعرف عني حاجة حتى ولو زممتني ظاهرا. كان زين العابدين بيقولوا معاه فلوس كتير قوي وبتصدق بشوية صغيرين قوي، كانوا يبخلونه وما كانش بيدافع عن روحه، كانوا بيقولوا يعني ده برضه ماسك شوية، هو بينفق وحلو بس برضه مش على قد، ده ملياردير يا عم، وكان هو بيطلع فلوس بقى بس ما كانش بيقول حتى لو زموه حتى ولو. فقالوا له كده ما قال لهمش لا والله أصلا العلة، ما قالش العلة، انت ايه اللي مخليك بتقرا هتقراها ولا لا؟ قال هو انا كده هقرا اقول هو الله احد مع الصوره، مش عاجبكم شوفوا حد غيري. وده اللي احنا كنا بنقوله يا اخوه، في ان كان اتزان الوضع الراهن، يقول لك القوه التشريعيه التنفيذيه مش عايزه تطوعها ولا تعمل اهو كده، انا عندي استغناء هتنفذ ده مش هنفذ، عملها معايا اكثر من مره اقول له خد الرساله، مش عايزين يا عم منك حاجه، يا تنفذوا كلامنا يا بلاش وانا داخل كانت الناس حطتك فوق راسها ولا لا. الاستغناء من فقه الكرسي، الحكم الاستغناء. اما صعد عمر بن عبد العزيز على المنبر يوم بيعته وتجهز اهل الحل والعقد لمبايعته، خلاص داخلين يبيعوه هو والناس وراهم، قال لهم ايه؟ قال لهم اما انه ما كان في اعناقكم من بيعه لي فقد احللتكم منها، فروا امركم، روحوا شوفوا اي حاجه ليكم، شوفوا انتوا اخباركم ايه. وجاي نازل مسكوه قالوا له خليك مش عايزيني يبقى امشي، ما نقدرش ما نعوزكش، لان زمان كانوا بيقدروا الرجاله، كان يعرف يوزن الرجاله، مش زي دلوقتي البوست اي حد بيشتم في... لا ده كان في كان الراجل يتوزن، فاعرف ان ما وقعوش بغلطه ولا اقول له بقى فاهمني. فقالوا ما ينفعش ما نقدرش، فصبروا عليه. وبعدين ذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا رسول الله بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وشوف لنا الموضوع ده ايه. فارسل رسول الله، شوف خد بالك بقى، فأرسل رسول الله إليه جاء عاد بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إما أن تكتفي بها وإما أن تقرأ غيرها دونها، فما يحملك على غير هذا؟ فما درش قدام النبي واحد يقول له هو كده، النبي ما يتقلوش كده، فقال له إيه؟ فأعرب عن مشاعر. المشاعر بقى دي اللي تنتقل عبر الزمن، وانت بتقرأ الحديثة تلاقي انتقلت إليك. قال له إيه؟ قال يا رسول الله إني أحبها بصراحة، إني أحبها فهي صفة الله عز وجل، قل هو الله أحد صفة الله، فأنا بحبها ما كل شوية بقعد أقول له حتى في الصلاة ما أقدرش ما أقرأ من غيرها. فتهلل رسول الله وفرح إن وصلنا الكتاب، ففرح عليه الصلاة والسلام وقال له إيه؟ وقال لقد أحبك الله بحبك إياها. شفت المشاعر دي؟ طب انت بالله عليك ايه علاقتك بقول هو الله احد؟ صفة سيدك. ايه علاقتك بقول هو الله احد؟ وايه الفرق بين الاحد والواحد؟ ويعني ايه الصمد؟ ايه علاقتك؟ ايه العلاقة؟ في سوى مش احنا قلنا طب احنا ذكرنا العشر اسباب اللي تجلب المحبة، حد عملهم؟ حد عمل بعضهم؟ جبت ورقة دفتر جنبك وعدت كده مع القرآن؟ تعرفوا يا اخوة لو عرفتوا الواجبات اللي عليكم، لو عرفتوا مشقة الطريق وما ينبغي أن يبنى فيه هتنشغل والله عن كل حاجة، هتلاقي نفسك مش فاضي. بيقولوا لحاتم الأصم كنا عايزين تصرح دقنك كده يعني افردها، بيعملها بإيده كده وخلاص، فقال له افردها افردها دقنك كده، فقال وعندكم وقت تسرحون فيه لحكم؟ انت فكر أنا عندي وقت أفضل، أنا نفسي بس ما عنديش وقت، كل ما فكر أصرح ألاقي نفسي. كان السري السقطي إذا غاب عنه إذا ذهب منه ورد دخل في الآخر ما يقدرش يقضي، لأن الساعة دي ورد والساعة اللي وراه ورد تاني والساعة اللي بعدها ورد تالت، كل اليوم شغل. لو عرفت اللي عليك تبني من الإيمان عشان تتمتع بحياة الإيمان كنت هتلاقي نفسك مش فاضي. جبت ورقة بقى وحطتها زي ما وصفنا نفسنا المرة اللي فاتت وحطتها جنبك وقرأت القرآن وعلقت معاك آيات، حد حس انه عاش بآية الاسبوع اللي فات، عاش بحديث، مش دي الحياة ولا مش دي الحياة، انك تبقى عايش مع آية، عايش مع حديث، عايش. المرة اللي فاتت قلنا اسم الله اللطيف، عشت معه اللطيف، كيف ان من لطفه لا تدركه، ما تقدرش تشوف سبحانه وتعالى ما تقدرش. النهاردة اخي بيحدثني عن عن عن ولد فضل ماشي يختلط اشتغل في شرم الشيخ وقعد مع الاجانب وقعد مع الناس العلمانيين والبتاع، راحوا لحسين دماغه. فبدأ النهاردة يقول لك أنا أسلم أن الله عز وجل حق، إنما لا النبي ولا الكتب ولا حاجة خالص من كده حق، لا أسلم بحاجة تاني. طيب أن الله حق، مين اللي قال لك أن الله حق؟ مين اللي قال لك؟ مش أنت بتقول أنا أسلم أن الله حق؟ لو قال القرآن مين اللي قاله لنا؟ ربنا قاله لك؟ ده لازم تصدق بال... إنما إيه اللي حصل له في دماغه؟ راح الدماغ، مش لهم اللي لحسوها، هو كان مستعد لكده. فتأملوا أيها الإخوة، أشحن يومك بمثل هذا يا رسول الله إني أحبها. احنا بقول بقى نقول هو الله أحد، الأحد، الأحد غير الواحد، الأحد نفي الثاني ابتداء اللي هو تعميق الوحدة، إنما الواحد الذي ليس معه ثاني بس. فاهمين المعنى ده؟ يعني لا لا لما أقول مثلا فلان جه لوحده أقصد إن هو لوحده معهوش حد تاني، خلاص. إنما لما أقول فلان، عشان كده محدش بيتسمى الواحد أبدا، لما تقول فلان الواحد يبقى أصله إيه؟ طول عمره وحيد، دائما وحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء، كانش حاجة خالص، تأصيل الوحدة. فلما تعرف كده عن ربنا تعرف إن القرآن ده إيه؟ وحيد، مش كده؟ وحدة. تعرف إن الشريعة وحيدة، الوحدة. فما ينفعش إنك تقول معلش شوية كده وشوية كده، ما ينفعش إنك تشرك الشريعة مع غيرها، معلش خلينا ماشيين يعني ممكن يبقى كده، ما ينفعش مع الشريعة، ما تجيش، هو دين بس، ما تجيش مع غيرها. تعرف الصمد يعني إيه؟ وليه قال قل هو الله أحد وبعدين عند الصمد قال الصمد؟ ليه قال هنا أحد؟ لأن مفيش حد وحيد أبدا ولا تصلح له هذه الصفة أبدا إلا الله. إنما بقى الصمد ممكن يبقى في حد صمد بس من وجه دون وجوه. يعني إيه الصمد يا إخوة؟ الصمد الذي تصمد إليه الخلائق جميعها، كل يقوم به ويسأله حاجته، ملوش اللي هو. شفت بقى في الـ في الـ في الـ في الشروط الأسباب العشرة لجلب المحبة، قلنا سبب اسمه إيه؟ الانكسار بين يديه. مش احنا قلنا ده المرة اللي فاتت؟ قلنا في آخر كان عدانا، قلنا في آخر الدرس الانكسار بين يديه. وابن القيم بيقول ده أعظم شيء عند المحبين، إنه يقعد في وقت السحر كده وتلاقيه مكسور، مكسور ودمعه يتحدر على خد، ويقول له يا سيدي غفرت لي أو لا؟ ما اسمي عندك؟ الأثار اللي حذكرها لك إن شاء الله عز وجل الآن. كانوا يقعدوا كده تلاقي أحد منكسر. لما بعض السلف لقوه خارج، شاب، كان شاب، لقوه لابس ملابس رستة مش مش مش مش عالية قوي، ومسك عكاز في إيده ويتوكع عليه في هيئة المتخشع، ماشي كده كأنه مش قادر يمشي مع أنه هو صحته ماشي يعني. فسألوه في هذا فقال هذا ابن أخي حبسوه فخرجت أتمسكن لربي. شوف لبس ايه؟ الكلام ده ليه اصل ولا ده مبتدع؟ ليه اصل؟ اصله ايه؟ في من اصوله في صلاة الاستسقاء، الحديث السنن، قالوا ايه الحديث روايته بتقول ايه؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مترسلا متخشعا، مش كده؟ في ثياب بزة، لبس عليه الصلاة والسلام ثياب كده مش عالي قوي، حاجة كده على قدها، وخرج متخشعا مترسلا ماشي كده بخطى وقيزة وإيدة. ده من تعرف تعامل ربنا ازاي؟ انتوا واخدين بالكم اخوانا ولا مش واخدين بالكم؟ هذه المشاعر، المشاعر في المحبة. اخبار المحبين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المحبين وإمامهم، ومن كانت محبته بالنسبة للخلق جميعا كرشح الإناء بالنسبة لما فيه. شوف الماء الساعة، لو حطينا هنا شوية ماء الساعة يحصل ايه؟ تشبر من بره. لو جمعنا الشبورة دي كلها تبقى ايه؟ تعمل نقطة صغيرة بالنسبة للإناء. ابن القيم بقول كده، بقول كل الدنيا، كل الدنيا، كل البشر دول محبتهم لله وولاؤهم لله، وده ما يجيش ايه بنسبة رشح الإناء لما في داخل الإناء. ما يجيش واحد على 30 مليار المليار، ما يجيش. كان إيه حاله عليه الصلاة والسلام؟ كان يحب، عشان تعرف بس توظيف المحبة بقى، من أعجب ما تسمع عنه عليه الصلاة والسلام، دخلوا على عائشة رضي الله عنها فقالوا لها: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت، كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبكت وقالت: وأي شيء لم يكن من أمره عجبا صلى الله عليه وسلم. كان أمره كله ملفت للنظر، كان كله هو كان دايما ملفت للنظر عليه الصلاة والسلام. هل ده كل حاجة ملفتة للنظر؟ دخل معي، وخد بالك من الموقف ده والله، دخل معي يوما في لحافي حتى مس جلدي جلده، يعني يعني تجرد من ملابسهما للجماع. شفت اللحظة دي؟ خلاص هيحدث جماع الآن. فقال يا عائشة: زريني أتعبد لربي. شوف الضبط النفس ده، ده أيضا يأتي إذا صحت محبتك لله. إن الإخوة النهاردة تقول لك: أنا خلاص مفتون بالنساء ومش قادر. طب إزاي إن أنا أعرف من شهوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من الرجولة يا إخوة، من كمال الرجولة. ولا زال الناس يتمادحون بإحصان النساء، لا زال الرجال يتمادحون بإيه؟ بإحصان النساء. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنس بن مالك طاف على زوجاته التسع بغسل واحد في ليلة واحدة. تسع نسوة يطوف عليهن جميعا بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا أبا حمزة، وكان يطيقه؟ ده الإنسان كجسمه قوته ما تستحملش كده. فقال: كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 من البشر عليه الصلاة والسلام. يبقى فيه شهوة، هي صح؟ طب إزاي لما لم يشأ أن يتزوج على خديجة منع نفسه من الزواج عليها طيلة هذه المدة؟ مش ملفت للنظر ده؟ وهو عليه الصلاة والسلام لما طاف على أزواجه التسعة كان عنده كم سنة؟ ده هو بدأ يعدد إمتى؟ وهو عنده 50 سنة. كم 50 سنة كمان؟ مش كده؟ يعني بنى بسودة بنت سامعة بمكة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت خديجة رضي الله عنها، وبعدين إيه؟ وعقد على عائشة وبنى بها في مرجعه من غزوة بدر. أنت متخيل؟ وقعد في مكة 13 سنة. يبقى كانوا 52 سنة تقريبا، وكانت فيها هذه الغلومة. أمال لما كان ب 25 سنة كان إيه؟ لا، ده ما امرأة واحدة لا تكفي ولا لا؟ أكيد. ومع ذلك ضابط النفس. ازاي الواحد يضبط نفسه وده امر يقول لك مش ممكن، ما فيهوش ضابط؟ ده الاخوه الخرعه اللي تقول الكلام ده. هنا ما فيه ضابط، بس لو له مع الله علاقه. ابو ريحانه دخل المسجد قال لهم: قول لمراتي ان انا جيت وبقاله فتره بره، واستاذن بس من الامير بتاعه قال له: ساعتين ثلاثه بس وارجع لك عند الغروب. دخل يصلي، هام في صلاته، افتكر الجنه والنار وحور العين وخلاص راح الصلاة. لا، الشمس بتغرب، خرج ركب الفرس. انت رايح فين؟ طب واهلك اللي مش شفتهمش بقالك فتره؟ قال: انا قلت لاميري ان هاجي لك قبل غروب الشمس، والشمس يا دوبك هتغرب اهي، وانا لا اخيس بعهدي ابدا. طب معلش بره دي، ده مش ممكن. مع انهم اخذوا الدنيا لكن مع ذلك لم تستعبدهم الدنيا طرفه عين. فدخل معي حتى مس جلدي جلده، ثم قال: ذريني أتعبد ربي. فقالت: إني أحب قربك يا رسول الله، ولكن لا أمنعك عن ربك. فقام إلى شن بال معلق فتوضأ ولم يسرف، ثم قام يصلي. عجب أيها الإخوة إن الإنسان يبقى قلبه ليس معه. لو كشفوا علي يلاقوا قلبي حتة اللحمة موجود، لكن المهجة المشاعر في السماء، مش لحد أبدا، وصولها في السماء. ازاي تقوم الجماع ده غفلة؟ ازاي تقوم من هذا الموضع فيقوى انه يقوم اصلا عليه الصلاة والسلام؟ ولما يقوم يوم يحصل بقى منه اللي قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: فقام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الارض، ثم جلس فبكى حتى بل حجرة. ازاي القلب حاضر الحضور ده؟ تربية القلب أيها الإخوة. عشان كده بيقولوا إن النبي ربى قلوبا، لو ربى أبدانا لارتد الصحابة بعد موته ولا لا؟ لكن ربى قلوبا القلب. حين يجرح عليه الصلاة والسلام في أصبعه في بعض الغزوات ينظر إليها ويرتجز قائلا، ما قالوش على سبيل الشعر لأنه لا يقول الشعر عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا إيه؟ من عظم بلاغته قاله سجعا، فكان كهيئة الشعر لكن هو لم يعمد إليه. قال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ ما أصبع كده يعني كان يقول أصبع كده، ما لك عدت لقى الدم كده وزعلان أو كده، ده أنت ده كنت المفروض تتقطع لربنا، كنت نفسي تتقطع، كنت نفسي تتقطع، مش أنت تنزل دم بس. وعند موته كان عجبا. قالت عائشة رضي الله عنها مات رسول الله بين سحري ونحري. السحر اللي هو ايه؟ الرئة. يقول لك لما خاف انتفخ سحره، يعني لما اتخض عمل كده فرئته انتفخت. والنحر موضع الذبح ده النحر. فمات رسول الله ورأسه ها هنا عند عائشة رضي الله عنها ذاكرا لله عز وجل. فجاءه ملك الموت فقال إن الله يخيرك بين أن تبقى في الدنيا وبين أن تموت الآن. قالت عائشة فرأيته، خد بالك، فرأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فلم يزل يكررها حتى كلت يده. وحتى دي نزل كده عليه الصلاة والسلام. ثم أحسست ببرد ريقه على سحري. لما التفت بعد ما الروح بتخرج بينزل ريق طاهر زكي بارد، فنزل فعلمت أنه إيه؟ مات. طب ده الموقف ده فيه مباحث. عائشة أحب الناس إليه والله عز وجل يخيره. تحب تقعد؟ قالوا لا ما أقعدش. طب ما أقعدش إزاي؟ أصل المحبة لله مش لأي حد تاني، لا الزوجة ولا الولد. ومن أحب أحدا بنسبة محبة تساوي محبة الله يشقى به. قال ابن القيم رحمه الله مضت سنة الله عز وجل أن من أحب شيئا عذب به، عذب به هو بالشيء ده نفسه عذب به. فما تسويش مع المحبة، أصل المحبة عند الله أنا بحبك جدا وحب قربك جدا، بس لو جيت بقى وخير بين ربنا لا لا ده أنا مشتاق. طب الأم يا رسول الله أنت حريص عليها؟ قال برضو لا، بل ليه؟ بل الرفيق الأعلى. وانظر كيف أن المحبة تحيي أعضاء لا روح فيها. هو قال الكلام ده إمتى عليه الصلاة والسلام؟ وهي الروح في الغرغر، هنا في الغرغر. هو قال بل الرفيق الأعلى لحد ما إيه؟ حتى ما يبقى الروح كانت هنا، يبقى دي كانت حصل لها إيه؟ كانت ماتت ولا لا؟ كانت دي ماتت ومع ذلك رفعها. عرفت بقى إن إزاي أنس بن النضر شم ريحة الجنة وهو ماشي على الأرض؟ دي كرامة الموحدين على الله. بس لما يرى الله من قلبك أن ليس فيه إلا هو بس والكل فرع وممكن أضحي بأي حاجة، إذا عارضت الله طرفة عين فكأن عضو لا عضو لي إلا وفيه محبة فكأن أعضائي خلقنا قلوبا. وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء والبكاء علامة الحب، فكان إذا قام في صلاته وتلا كلام محبوبه لا يدرى في أي موضع يقرأ. أبو بكر الصديق قل له اقرأ من الفتحة، اقرأ قل له أحد، اقرأ البقرة، اقرأ أي حتة في المصحف يقرأها يحصل إيه؟ تهيج مشاعره فيبكي حتى لا يدري الناس، لا يدري الناس في أي موضع يقرأ أبو بكر رضي الله عنه. والوجه وسمة مخلص ومرائي، مش كده البارودي يقول كده، والوجه وسمة مخلص ومرائي يبان على وشه. فهذا من تضعيف ما يخرج ما. إن تلاقي عينه دائما تجد عينه دائما تجود. ولما وجد المرتدة غار على الله فسجل التاريخ غيرته، كأنه كما قال البصيري كأنه أسد أو ضيغم هصر أو حية ذكر أو عارض هطلي. أول ما قالوا له كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله فانتفض رضي الله عنه وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال، هو ده بحقه اللي في الحديث اللي انتم مش عارفينها، إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، والله لو خذلتني يميني لقطعتها بشمالي. غضبة المحبين أيها الإخوة اللي هي ضمانة الديانة على الأرض، غضبة المحبين. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب، ودي رواية عجيبة ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء، بعد ما مات أبو طالب اتجرأ الناس على النبي عليه الصلاة والسلام فبدأوا يمدوا إليهم بقى، فضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء بتحكي الحكاية دي، قالت فسمعنا من يقول يا آل أبي قحافة يا آل أبي قحافة، أدركوا أدرك صاحبك، فسمع سيدنا أبو بكر صاحبك يبقى النبي، فاندفع إلى باحة المسجد، مسجد الحرام، جري داخل المسجد فوجدهم يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربا مبرحا، فدفعهم دفعا. انت عارف سيدنا أبو بكر أصلا كان قد ايه؟ كان نحيفا رفيعا زي ما بنقول ملوش وسط، عشان كده الإزار كان نصه بينزل، تعدلوا من هنا ينزل نصه، من هنا تعدلوا من هنا ينزل نصه، ما ملوش وسط من شدة نحافته، لكن إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرات أقوى وألف مهندي، تلاقي زعرة العقيدة، راح دفعهم جميعا. ثم قال إليكم عن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، عندكم عقل أنتم هتموتوا عشان بيقول ربنا؟ فلهوا عن قبلك، لهوا عن رسول الله وقاموا لأبي بكر، عصبين النبي خالص ومسكوا أبو بكر بقى. وكان عقبة بن أبي معيط لعنه الله معه نعل ثقيل مخصوف، كان يضرب أبا بكر ثم يقفز به على بطنه، عارف يفضل يضربه ويدوس على بطنه عشان ينفخ الضربات اللكمات، حتى عاد وجه أبي بكر كطبق واحد، بقى وش عامل زي الورقة كده كده بقى مستوي، تخيل بقى لما تضرب لحد ما الحتة الوجنات الغائرة دي تتنفخ لحد ما تبقى في سوى أنفك، والجبهة تبقى في سوى أنفك، كله يبقى في سوى المناخير كده، تخيل وشه بقى مسطح كده من شدة الضرب، حتى حمل إلى بيته محمولا، حتى قال أهله وزووه لما رأوه بصوا في وشه كده قالوا إنه ميت لا محال، ده الضرب ضرب موت، إنه ميت لا محالة. فلما استيقظ، خد بالك بقى، فلما استيقظ كان أول ما قال ماذا فعل رسول الله، أول ما صحى قال لهم النبي فين، طب بس استنى بس عليك ده، النبي فين، راحوا شايلينه، تخيل بقى شالوه كده بقى ماشي جرجر كده لحد ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما شافه فاطمأن فؤاده قال له خلاص بقى اللي يحصل بعد كده يحصل، ثم وضع يده على رأسه، جلدي شعري وجعني قوي وعملوا فيا ايه، فبيحط يده كده فجاء شعره معه، تخيل انه فضلوا يشدوا في شعره لحد ما ايه قلعوا اصول شعره، فجاء شعره معه، كل ما يمسك كده يلاقي شعره جمعه، يمسك يلاقي شعره، فاخذ ينظر الى شعره ويقول والله ما تتوقع انت الاجابه دي، فضل ماسك في شعره كده ويقول ايه، يقول يا ذا الجلال والاكرام، شفت المحب الراضي دائما عن ربه بيقول يا ذا الجلال والإكرام، يأتي شعره معه ويقول يا ذا الجلال والإكرام، مش عايزين يا إخوة نفضل دايما بقى نسمع وإيه وتبقى مبرق كده حاجة جامدة قوي، أنت هتبقى كده إمتى ولا نص كده إمتى، إذا اختلفت فيك الأسنة، بعضهم بيقولوا أنت بتصلي كده ممكن تلتفت، قال والله إذا اختلفت الأسنة في ظهري ما التفت في صلاتي عن الله طرفة عين، لو قطعوني من ظهري كده ما ازهلش في الصلاة ابدا على ربنا ابدا، ده يحتاج الى وقت ايها الاخوة. كان عكرمة رضي الله عنه، وهو اثر ذكره اهل السنن وان كان المحدثون يعترضون على بعضه، وليس له غلط عقدي بل هو اثبات لمفاصل عقدية من ان القرآن كلام الله. كان عكرمة رضي الله عنه بعدما اسلم يأخذ المصحف فينشره ويقول كلام ربي كلام ربي، ويقلب وجهه فيه، يقلب وشه كده ويقول ده مش معناه ايه، مش عادي يتمسح، خد بالك ده يقل احيانا يا اخوة، انا قرأت مبحث في الناس اللي بتحفظ القرآن وكده بيقولوا تبقى عامل عطر معين ده من جملة ما يعينك على القرآن. والصحبة تلاقينا احنا اصحاب كده مثلا بنحط ريحة معينة، تلاقي ده من جملة ما يربط بيننا. ولا غر ومكحول بيقول العطر يزيد في العقل، مال الريحة ومال دماغي، دي اشياء نفسية. فكان عكرمة احيانا، احيانا انت كده ممكن يكون حصل مع بعضنا، احيانا انت نفسك ماسك المصحف وشهوتك انك قبل ما تقرا تعمل ايه؟ تشمه، صح؟ مش بيحصل ده احيانا انت نفسك ماسكه الله اكبر، تحس كده احيانا، بتحس كده انك عايز تشم، مش بيت عم. فعكرمة كان يقلب وجهه فيه. اصل شوفوا يا اخوه، انتوا عارفين محبه الله لو صفت لهام المرء على وجهه شغلا بالله. عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك ايه؟ النسيان، ويدي لك الذنب، ويدي لك الشهوه، والا تهيم على وجهك ايه؟ شفت الملائكه بقى اللي ما عندهمش شهوه ولا حاجه خالص وعندهم الامر كامل، عملوا ايه من ساعة ما اتخلق؟ ده اتخلق قبل ما احنا نتخلق الملائكة، مش كده؟ من ساعة ما اتخلق لحد يوم القيامة وهو راكع، انت بتصور ده؟ وهو راكع، فلما رفع رأسه يوم القيامة رأى الله فقال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، انا مقصر. ده الصافي. فلو ان المحبة خالصة خالص كده، فالاشياء دي تبقى من تضاعيف المحبة. تلاقي واحد كده ينزل يبص للمصحف كده ويبكي، الحمد لله يا رب ان لسه مطبوع وبنقرأ فيه، الحمد لله، دي نعمة ولا لا؟ يأتي على الناس زمان، زمان يسرى فيه على المصاحف، فلا يوجد في المصاحف منها شيء، تفتح المصحف تلاقي زي المنديل كده ابيض مفيش حاجة خالص. فلما تلاقيه مطبوع قدامك وعندك الحجم الكبير والحجم الصغير والحجم اللي بتشيله في جيبك والحجم، والمصحف لمراتي ومصحف لكل عيل من العيال، ومصحف مش كده، ومصحف احطه عند اللي بتقيم منه الليل لو تراجع، ومصحف اللي تقول اللهم لك الحمد، دي مشاعر اخرى. فكان عكرمة يقلب وجهه فيه ويقول كلام ربي كلام ربي. ولم يكن من ما يلهج به عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت، بيطوف بالبيت وبيعمل ايه؟ ودخل علينا رمضان كده، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وارزقنا عمرة رمضان وحج هذا العام، أنت أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في صحن الحرم هذا العام أيها الإخوة. وانت قاعد بتطوف بالبيت تلاقي الناس قاعدة تطوف بالبيت، عايزين يطوفوا بالبيت. معلش خد القوسين دول قبل ما أقولك اللي بيطوفوا بالبيت، أحيانا وانت بتقول أمين كده تقول أمين وانت منكسر ستة معكش فلوس، صح؟ قول امين بقوه اللي بيطلعك العمره والحج ربنا مش فلوسك، والله العظيم اقسم بالله العظيم بيطلعك ربنا. عشان احنا شفنا ناس معاهم الباسبور الاحمر بتاع رجال الاعمال وقال معلش اطلع، ولو حبيت اجيب طياره مخصوص هجيب طياره مخصوص واطلع، ما عرفتش عد عليه الوقت راح. اللي بيطلع الناس ربنا، فقول كده. قال عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. طب ازاي تبقى العاصمة والعاصمة الدولة مترامية الاطراف والضرب كله عمال على الاطراف، ازاي تقول شهادة في سبيلك؟ يعني يبقى في كافر برا وانت في قلب عاصمة الاسلام، فين بين الكافر وبينك؟ فساق الله له ابا لؤلؤ المجوسي، كافر اهو. سأقوله منين؟ من اصبهان، قالوا لحد المدينة عشان يديله الشهادة. كان حد متخيل دي؟ كانوا يقولون يا أمير المؤمنين ما أكثر ما تلهج بهذا، كيف يكون قتالهم في سبيل الله بالمدينة؟ فكان يقول إن يشاء الله، إن يشاء الله يقدر أو يفعل أو قال كلمة نحوها. لو ربنا عاوز كده هيعملها سبحانه وتعالى، لو أراد ذلك هيعمله. أو ده الإيمان بقى، لما أنا أجي لو أنا دلوقتي قلت الإخوة ما هي الإرادة؟ يقول لك الإرادة القدرية الكونية والإرادة القدرية الشرعية، وهتفضل تقول لي في القواعد. أنت بقى مؤمن بإيه؟ أو لما بيجي يقول لي يا رب نطلع عمرة أمين، ليه؟ أنا ما معناش فلوس ومعملات. يبقى أنت درست الإرادة صح؟ ما درستش الإرادة صح ولا حاجة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يا رب الحج كلنا السنة دي أهو كده كده ما درست الإرادة بقى. فكان عمر يطوف بالبيت، الإخوة ومعدين بيلفوا حوالين البيت. تلاقي بعض الإخوة ليه كده أحيانا بيبقى الإخوة، بعض الإخوة يفضل ماشي يتاري على العالم الأجانب، العالم الاجانب وبيطوف يفضل ايه مسكين كتاب، انت عارف. فالكتاب ده احيانا بتلاقي، يعني انا مثلا شفت مره في مش عارف كان عمره ولا حج مش فاكر، كان واحد ماسك الكتاب وقاعد هو في عمره وقاعد يقول اللهم اتم لنا حجنا، هو الكتاب مكتوب في كده والناس اللي وراه امين وهو مش مع هو ايه عايز يقول امين وخلاص. فتلاقي الاخوه ماشيين في وسط هؤلاء يتسمعون لهم ويضحكوا. لا ده مش مقام البيت. عارفين البيت؟ البيت بيت الله كده فوقيه بالظبط ايه البيت المعمور اللي هو كعبة أهل السماء. تلاقي ملائكة برضو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلا إلى يوم القيامة. شوف الجنود قد ايه بيخش كل يوم بس ده 70,000 كل يوم. وبعدين فوق البيت المعمور عرش الله. يبقى انت بتطوف تحت فين؟ مش عارف ناخد في الفقه القاعدة الفقهية اللي بتقول الهواء تبع للقرار. فكده كان ده كله متسق ببعضه. فكأنك تطوف تحت العرش فياك والتحامك. فعبد الله بن عمر بقى كان قاعد يطوف بره البيت بيقول ايه وهو بيطوف؟ مش طالب بس ان دي غايه. بيقول اللهم ارزقني حبك وحبب الي ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم ارزقني حبك وحببني الى ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. هو كمان في علاقه. شوفوا يا اخوه عمق العقيده. هو في علاقه بينك وبين الملائكه. ده في علاقه بينك وبين الملائكه ان يا رب جبريل يحبنا يا رب واحنا بنحب جبريل يا رب. في علاقه عقديه. مش في علاقه عقديه بينك وبين جبل احد ولا لا؟ لما عد عليه النبي قال احد جبل يحبنا ونحبه. قال كان هنا جبل يسلم علي. كان في جبل هنا اهو كل ما يشوفني وانا ايام زمان ايام ما كنا في مكه كان يقول السلام عليك يا محمد اقول له عليك السلام. كان بيسلم علي. ان الدنيا تتجاوب لنا ان صحت عقائدنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في موقف مات عدل المحبين بقى الى ابي بن كعب. فاضل كتير ولا ليه؟ خمس دقايق. الى ابي بن كعب فطرق بابه. انا عايزك تتصور ده. احنا فضلنا خمس دقايق والوقت الالزامي اللي هو الساعه خلاص هنفتح الباب هنعديكم. الوقت اللي مش الزامي النص ساعه اللي بتاعت الاسئله. فده وقت الزامي. بص الموقف ده بس تعيشه كده. انا نفسي ان انت تتصور ليه عشان انت لما تتصور هتلاقي ايمانك تفاعل. تصور كده معايا كانك مش شايفني كده. تخيل كده سيدنا ابي بن كعب سيد القراء اعظم واحد بيقرا في الصحابه اقرا الصحابه احفظ الصحابه للقران واقرا الصحابة. يراه على وجهه الالف الف والب ب كده. فابي بن كعب مره كده بص لقى الباب بيخبط راح فتح الباب فوجد رسول الله بين يديه. تخيل بقى لما تشوف النبي بوصفه بقى النبي بقى واقف قدامك عليه الصلاه والسلام بيقول لك كان صلى الله عليه وسلم اذا ابتسم تفتر ثغره عن مثل حبات اللؤلؤ. ده معنى ان سنانه منوره. سنانه والميه اللي بتجري هنا الريق اللي بيجري هنا شفاف رغم الاكل والشرب وكده. شفاف الريق. الريق اللي بيجري هنا كان شفاف فكأن الريق ده ازاز شفاف خالص. وكان رسول الله كثيرا ما يبتسم عليه الصلاه والسلام. بس دي حته لمحه يعني بقى. تخيل ده لما تفتح الباب تلاقي كده وراح مبتسم كده السلام عليكم. قال ابي بن كعب وعليك السلام يا رسول الله. قال ان الله امرني. شوف بقى شوف دي. ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البين. يا نهار ابيض اللي هيقرا مين؟ السيد الامجد محمد. اللي هيقرا محمد نفسه عليه الصلاه والسلام. اللي هيقرا النبي. واللي هيقرا على مين؟ يا نهار هيقرا علي. يعني تخيل انت لما تبقى واقف كده هيقرا علي انا. تخيل لو شيخك قال لك شيخك اللي انت بتعظمه قال لك انا عايز اقرا عليك سوره كده نظرك هيروح لفين بقى؟ عشان تعرف شأن المحب لا ينفك عن محبوبه. دايما قلبه في السماء. جسمي معي غير ان القلب عندكم. شوف واقف ازاي. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ده انا عايز اقرا عليك. كان دماغه هتبقى في ايه؟ انا لما اعيش حاله ابي بن كعب بمشاعري انا يبقى حاله ايه؟ اكيد النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان قرايتي انا احسن واحد بقرا فيهم فعشان كده قال لي كده عايز يفهمني دي. اكيد النبي صلى الله عليه وسلم يريد انه يقول لي انت كويس خليك في اكيد النبي صلى الله عليه وسلم عايز مش كده ولا لا؟ هيفضل الامر محصور ما بينك ما بين مواهبك وما بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صح او ما بينك وبين الله لكن فيما اثنى الله به عليك مش كده؟ يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي كده عشان انا بقرا كويس. الحمد لله ربنا وفقتني وتنحصر فكرته دي مشاعري انا لكن المحب لا، دايما ينظر إلى السماء. عارف كانت السؤال العجيب كان إيه؟ قال له وسماني لك يا رسول الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال كده لجبريل كده، قال الله لجبريل اقرأ على محمد سورة البينة. فلما ختمها ذلك لمن خشي ربه شده، فلما ختمها ربه فقال له الله عز وجل مر محمدا أن يقرأها على عبدي أبي بن كعب. يعني أنا اسمي ذكر فوق أبي بن كعب، استشعار أبي اللي ده قال له يا رسول الله وسماني لك، فقال له نعم، فبكى أبي بن كعب، ما قدرش يمسك نفسه فاضطربت نفسه وبكى أبي بن كعب وسماني لك. انت مستشعرين ان المجلس ده تحفه الملائكة الى السماء؟ احنا متغلفين دلوقتي لحد السماء، حد مستشعر الملائكة؟ عشان ايمانك بالملائكة عايز يتصحح، عايز متعرفش كده اقولك ايه الملائكة، تقول هي اجسام نورانية خلقها الله بلا شهوة، وتفضل تسمع تسمع تسمع تسمع، اقولك خد اجازة، هو شاطر جدا ده انت ولد، خد اجازة هو بالكتب التسعين، وتمشي تتشدق يمنة ويسرى وقلبك خواء. لما اقتيد عبد الله بن حذافة السهمي راح لملك الروم أسروه، أسروا كان بيحارب الروم، راحوا واخدين السرية بتاعته وأسروه، فقيل لملك الروم إن في الناس رجل من أصحاب نبيهم، والنبي طبق ذكره الآفاق، لما لقونا فاتحين الفتوحات دي والدنيا كده قال ده عملوا كده إزاي، طبق ذكره الآفاق، فلما كده قال لهم واحد من اللي شافوا نبيهم بعينه قال أنا هتقولي، فلما رأى عبد الله بن حذافة هالة المحية بقى الشكل، المؤمنون الموحدون لهم شكل لهم ستايل، هاله ذلك فقال أزوجك ابنتي وتترك دينك؟ قال لا لا أترك ديني طرفة عين. قال أزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي وتترك دينك؟ قال لا أترك ديني طرفة عين. قال احبسوه، فأدخلوا عليه امرأة غانية عظيمة الجمال فتجردت تماما فظل يجري منها في غرفته، طلع يجري في الزنزانة ويقول إني أخاف الله، أعوذ بالله إني أخاف الله، فخرجت المرأة مكسورة الجانب تقول أدخلتموني على شيطان، ده إيه ده، ما عندوش ده، أنا كل الرجالة، بس طبعا دول رجالة الروم دول إيه هفوات، هم دول رجالة، هم دول الرجالة بقى، قال لهم جوعوه جوعوه، فوضعوا له لحم خنزير فمالت رأسه ولم يأكل شيئا، فقال له لقد وجدت في ديني مندوحة. شوف جدك بيقول ايه، قال لي ملك الروم كده، قال له مش انت حطيت لحم خنزير وخمرة وانا كنت حموت من الجوع؟ قال له قال له على فكرة في ديننا في يسر وبيقول ممكن تأكل، طب ما كلتش ليه؟ قال لكنني ما اردت ان اشمتك بديني، ما تشمتوش فينا حد، لا مش عايز اخليك تشمت فينا وتقول انا جبت صحابي وكل، مهما كان العلة بقى يومها هيفضل يقولوا مش كده. المهم الراجل قال بقى خلاص ما انا مش ممكن اسيبه، واحد زي كده ده هيغلبني، ده هو لوحده يغلبني، فقال اقتلوه. فبينما يقتادونه بكى، وده موضع السيد بقى، راحوا راجعين على طول ايوه الامير بكى بكى، طب هاتوه هاتوه هو نفسه. فقال ما سبب جزعك، تترك دينك؟ قال لا والله لا اتركه طرفة عين. اما الزعلان ليه؟ قال كنت انا واخي لي متواخيين، كنت انا واخي لينا اخوات متواخيين في الله، فكنا دعونا الله عز وجل ان يرزقنا الشهاده فمات قبلي او رزقها قبلي، فوددت ان لو كانت كل شعره في بدني روح تزهق في سبيل الله عز وجل، كنت نفسي كل شعره تبقى الروح تخرج كام مره تزهق في. عشان كده يا إخوة لما الناس لما الصحابة شافوا شهداء أحد جابر بن عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما بكى جابر وبكت عمته فقال ابكي أو لا تبكي براحتك اعمل اللي انت عايزه، فوالذي نفسي بيدي ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك، أو قال لقد كلم الله أباك كفاحا، كلم جاب عبد الله بن حرام وكلمه كده على طول دغري كده بلا حجاب، قالوا له ايه لما شاف ربنا؟ قال له ايه؟ قال له طلباتك؟ قال له ارجع تاني واتقطع في سبيلك. شفت ازاي المحبة بذل ايها الاخوة. وهذا بلال رضي الله عنه كان يعذب، كان يموت وهو روحه تغرغر بكت عليه ابنته، الروح لما بتغرغر الواحد بيتخنق، الواحد بيتخنق. لسه فاكر النهاردة والدي أسأل الله عز وجل أن يرحمه وموتانا وموت المسلمين ووالدينا جميعا. وهو كان في آخر لحظات كنت حاسس أنه بياخد نفسه من أنفه، كل ما ياخد نفسه ما ياخدش من بقه كده، ياخد من أنفه، تلاقي أنفه تعمل مع النفس. أنا كنت أقول هو إيه الموضوع، حتى قضى رحمه الله. لما الروح بتيجي هنا تغرغر، عشان كده تلاقي دايما النص في القرآن ما ذكرش ربنا سبحانه وتعالى دايما مسألة خروج الروح من البدن قوي زي ما ذكر خروج الروح فين، في مقطع الحلقوم والتراقي، لأن دي اللحظة الحاسمة. عشان كده ما حدش يعرف يسلكها هنا إلا ملك الموت، الأعوام بتوعه يطلعوها من كل حتة، إنما هنا ملك الموت بس حدش يعرف يطلعها إلا هو. هنا بقى الألوسي بيقول لما تيجي تخنق الإنسان تضغط على الترقوة، العظمتين بتوع الترقوة تضغط عليهم كده، بيقول فلو استجمع المرء كل نفسه ثم نفخ ما خرج منه صوت، يعمل يطلع كده كل قوته يقول آه، ما يطلعش منه حاجة خالص، ما يطلعش منه حاجة خالص. ليه؟ حشرجت وضاق بها الصدر، قفله هنا فمخنوق. فبلال وهو في الوضع ده بقى وشه احمر وظهرت عليه طبعا الامارات، فنظرت اليه ابنته ما قدرتش تمسك نفسها فبكت، فقال اياك ان تبكي، غدا القى الاحبه محمدا وحزبه. شوف الحته دي، عشان كده كان حتى الموت نفسه ما بيخوفهمش. اصل انت لو حبيت ربنا هتقول له خلص، هتقول له مالك الموت بالله عليك خلص، بس انت يعني لو خلصت هقطعك قطع. مش حذيفة قال له كده لما دخل وبياخد روحه فاتخنقوا زيادة، قال له اخنق خنقك، فوالله اني لا احبك، انا بحب ربنا، اخنق تاني انا عايز اروح. عشان كده ما تلاقيش علامات الدهشة التي عندنا ايها الاخوة. لقد قضى ضيغم ابن مالك المحب ليلة كاملة وهو يناجي ربه عز وجل يقول منعني حب الله عن الاشتغال بحب غيره ثم سقط مغشيا عليه. وكان عتبة الغلام يحيي ليلة كاملة يدعو الله فيها يقول إن تعذبني فأنا لك محب وإن تغفر لي فأنا لك محب. وذكروا عن عابدة أنها تعلقت يوما بأستار الكعبة وأخذت تنادي بيت ربي بيت ربي حتى قلبوها فوجدوها قد ماتت. أحبك حبين، حب الوداد وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الوداد فشغلي بك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فما الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يمتعنا بمحبته وأن يمتعنا بتوحيده وأن يحيينا حياة طيبة وأن يجعلها علينا سهلة ميسورة وأن يلين لنا الإخلاص حتى يكون سجية. فإنه قد ألان لداود الحديد ولأبي داود الحديد، فلين لنا الإخلاص كما ألنت لهما وأنت أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بشفاء شيخنا الحويني، اللهم أقر أعيننا بشفائه، اللهم أبدله لحما خيرا من لحمه وجلدا خيرا من جلده. اللهم وأنت أرحم الراحمين رده إلينا سالما غانما كاملا، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. احنا عايزين يا إخوة لا تعدم اليوم من قيام الليل دعوة للشيخ. موت العلماء دافية، بالذات من مثل الشيخ. عارف ليه؟ لأنه كان يأتي إلى خصومه في حصونهم. عشان كده تلاقيه دايما لما راح له الشيخ يعقوب قال له إيه؟ قال له قول للناس لو انا جيت على حد ما يزعلش مني، انا كنت بدافع عن النبي. وقول لما الشيخ حسان راح له قال له نفس الكلام، قال له قول للناس كده النهارده في درسك على القناه لو حد جيت عليه ما يزعلش مني، لانه كثيرا ما كان يهاجم، ما كانش يقعد يستنى وبعدين يقول والله احنا برضو كلنا اخوات واحنا لا نعادي دوله بعينها وانما احنا مش عايزين التفرق الطائفي لا لا، ده كان يخش عليه راسا راسا فيناقشه ويهارشه فلا يبقي له قرنا ذر إلا كسر، ولا مهجة تتطلع لهزيمة الدين إلا قطعها، حتى يبقى عدوه بعد ذلك في انقطاع كمن سقط في أرض بلقع. فمثل هذا في هجومه وقبوله ورسوخه في العلم، لا سيما في باب الشبهات التي على الله ورسوله، لما يفتقد بإيه؟ سلمة ولا لا؟ فضروري جدا أيها الإخوة أن يبقى لازم من واجباتك اليومية لا سيما في الليل أن تدعو الله عز وجل أن يشفيك. والحمد لله الإخوة يبشرون أنه في حالة مستقرة الآن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يتم عليه شفاء. في كتب عايزين الإخوة ما يتحركوش عشان في كتاب أسرار المحبين، مش كده؟ شفتها لمحته ازاي؟ بشم ريحة شيخنا واحنا بنحط ريحة واحدة برضه. فبس ايه عايزين طب ممكن الإخوة يقعدوا، احنا فاضل لنا قد ايه؟ 10 دقايق. لا هو بس عشان 10 دقايق عشان عايزين نقدم الإخوة اللي هم أول مرة يجوا. أولا تؤثروهم بال الأخ بيقول نصيحة إلى إخواننا، هناك مخطط لإنجاح المرشح الرئاسي حمدين صباحي عشان بيقولوا بيزعل في انتخابات الرئاسة، وما المعروف أنه ناصري اشتراكي، ويكون ذلك عن طريق إسقاط المرشحين الإسلاميين ثم يكون إعادة الفلول. طب طلباتك، فأرجو يا إخوة ألا ينخدعوا به، ما حدش مخدوع ولا حاجة. احنا بنقول للإخوة احنا هدفنا ايه؟ عايز تاكل ولا يحكمك شرع ربنا؟ طب لو اتحكمت بشرع ربنا وجوعت وموت من الجوع هتصبر ولا لا؟ انا بقول للإخوة بتوع المساجد اللي قاعدين قدامنا، ملناش دعوة، العالم اللي بره كان المفروض يؤهل الى هذا المعنى. قلنا قبل كده كان المفروض نستثمر سنة ونص نأهل فيها دماغ الناس لكده، ان المهم ربنا والحكم بأنزل الله، ده مش جدعانة، مش مثلا ايه والله براحتك زي ما الاعلاميين بيبينوا لكم كده، ده والله مزاق. وبرضه احنا برضه طب احنا هنقول دين على نظام مين بقى؟ على نظام كنتوا يا جماعه مدقون ولا على نظام الازهر ولا مين يعني اللي هينفذ الاسلام؟ هو على عيننا وراسنا، وهم دايما يقول لك كده على عيننا وراسنا، وتقعد قدامه كده تذكر النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم ويزعق قوي في الميكروفون كده على عيننا وراسنا، بس دين مين؟ كان هذه الشريعه نزلت لتكون مقطعه مشرزمه ملاش اي، ما مش هتطبق ابدا. ايه على دين مين ده؟ هذه الشريعة بهيئتها تقود الناس، فاحنا ده اهم شيء عندنا. هذه الفئة لو صدقت في هذا، الفئة بتاعتكم انتوا اهل المساجد لو صدقوا في هذا يمكن الله عز وجل لنا. عليكم السلام ورحمة الله. صاحب شقة عايز يأجرها والمستأجر الراجل اللي جاي يأجر بيتاجر في المخدرات وطبال وحاجات زي كده، لا ما يأجرهلوش لأن هذا من جملة الإعانة، فما تعينوش على كده إلا أن تراه محلا لدعوتك. يعني كلمته في مرة كده لقيته انكسر وعمل، أجرها له وكرمه في الإيجار وخد ودي معاه لعله أن يتوب ويرجع. الأخ بتاع السؤال اليمين، هل ثبت في صحيح السنن أن كلتا يدي الله عز وجل يمين؟ حديث كلتا يدي الله يمين حديث ثبت أن كلتا يدي الله يمين، لكن حديث الشمال وجود الشمال في أسماء الله عز وجل موجود ولا لا؟ موجود، بعضهم بيضعف وبعضهم يعتمده. وفي الجملة وجود الشمال من صفات الله عز وجل ده لا يعني أنها ليست يمنى، اصل اليمين هنا مش معناها اليمين زي ايدك اللي هي ايدك اليمين وايدك الشمال، اليمين هنا معناها الايه؟ البركه والبذل والعطاء اللي هو ايه؟ سحاء الليل والنهار سبحانه وبحمده. انظر منذ خلق السماوات والارض كم انفق، فهو ده معنى اليمين. ممكن نقول على حد الكلام ده كلتا يديه يمين بمعنى انه كريم؟ طبعا ممكن ولا مش ممكن؟ الأخ بيقول نبه على الإخوة اللي بيتعدوا على حقوق إخوانهم بيجوا متأخرين وبيقعدوا ويزنوا الأخ في المجلس. الإخوة المفروض يراعوا المسائل دي، تفسحوا في المجالس. هل من الممكن أن أنا أعمل شيء عليك الصلاة والسلام؟ يعمل يتنفل للميت يتصدق عنه أو كده؟ آه ممكن، حتى لو ما كانش قريبك، حتى لو ما كانش قريبك. طيب الأخ بتاع السؤال ده بس خليه يبقى يتصل بيا عشان نقدر نفهم الكلام ده عايز يبقى مباشرة يعني. الأخ بيقول جدي كان دايما بيقول لي ذاكر واجتهد، فأنا دلوقتي بذاكر وبجتهد وقلت أنا هذاكر واجتهد عشان خاطر جدي، فهل من ذلك من شيء؟ لا، احنا بنقول بقى ايه، أنا هذاكر واجتهد لازم تشوف لك سكة لربنا، هذا دأب المحب. إنما هاخد بنصيحة جدي، اه تاخد بنصيحة صلاح. الأخ بيقول أنا تذكرت مرضت، فتذكرت سكرة الموت فخفت فقمت اغتسلت ونطقت الشهادتين. لا، هو لو كان مسلما أصلا هل التوبة تحتاج الإنسان يغتسل وينطق الشهادتين؟ لا طبعا. إنما إذا كان مش مسلم وأسلم دي مسألة، إذا كان مش مسلم وأسلم يعمل إيه؟ يغتسل وينطق الشهادتين ولا ينطق الشهادتين ويغتسل؟ ينطق الشهادتين. لا انا مش عارف اقرا خطه كويس، فيبقى ايه الموضوع بقى التصوير بالمحمول الاشخاص وكده. الصور الفيديو اخف عند اهل العلم، فيها خلاف. الصور الفوتوغرافيه اللقطه دي فيها خلاف برضو، لكن بتاعه الفيديو اخف من ايه، الخلاف فيها مش مشتد زي الصور الفوتوغرافيه، فممكن تحاول على قدر المستطاع يعني. النقاب فرض ولا سنه؟ النقاب دين، وعند الفتنه هو فرض عند جميع اهل العلم. عند الفتنة هو فرض عند جميع أهل العلم، فإذا أمنت المرأة الفتنة يبقى المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وإيه مش معنى المسألة فيها خلاف يبقى أنت تسيب؟ لا، احنا بقول إن إيه، في فرع آخر، إن النقاب صار هيئة محاربة، اللي بيرسم كاريكاتير للنقاب واللي بيعمل فيلم إن في واحد واحد لبس نقاب، واللي بيألف في الجرايد يكتب لك حكاية إيه يا جدع الخبر بتاع البتاع إيه الخبر، إن كان في واحد بيخش عند واحدة وهو ليه معاها علاقة مشبوهة وجوزها كان موجود، وبيخش ده وجوزها موجود، قال كان بيلبس النقاب، فيروح داخل عليها تقوم هي تقول له اوعى تخش علينا ولا كده هنقفل الأوضة اوعى تخش، لأن الجماعة الشيوخ دول ما بيحبوش حد يخش ولا يشوفهم ولا مش عارف. يوم راجل قاعد جوه والتاني قاعد في اوضته ايه مع المرأة يزني بها. أم في يوم من الأيام قايم بالليل يخش الحمام، طلع من الحمام لقى بيجري لقى رجليه معرقبة، فبان إن دي رجل رجالي مش رجل حريم، أقف يا جدع عندك، راح مقلعه النقاب طلع راجل. أن أن أن زين. فدي هيئة محاربة، أفلام بقى وحركات أرعى زي ما أنت شايف كده بيعملوها، فدي هيئة محاربة. عشان كده حتى الأخت اللي تراسلنا والاخ اللي يراسلنا يلبسه لمراته ويلبسه لبنته ويلبسه لاخته، عشان ايه؟ عشان دي صارت هيئه يريدون ان يجعلوها مشبوهه، فمن جمله دفاعك عنها ان تنشرها. الخطبه الجمعه ان شاء الله الجمعه القادمه هنا في مسجد الهدايه ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يوفقك وطلبة المسلمين في الدنيا والآخرة. والأخ يخبركم أنه يحبكم في الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول الحمد لله على كل حال، أنا عيان وظهري يؤلمني ومحتاج الدعاء، نسأل الله عز وجل أن ينشز عظمك وأن يحيي فقارك وأن يذهب ألمك ومرضى المسلمين. صاحب مكتبة بيقرأ الكتاب وبعدين يبقى يبيعه، هل هذا يصح؟ في الحقيقة هذا لا ينقص من الكتاب شيئا، يعني فيش حاجة اسمها مثلا كتاب مستعمل، ما فيش اسمها مثلا كتاب مقروء، إنما في كتاب مستعمل يعني اشتريته وحطيته في مكتبتي واتطرب ومع ذلك لو انه تورع عن مثل هذا يبقى شيء جيد. دخل عمر بن عبد العزيز يوما في بيت المال، في بيت المال، وكان قد جاءه مسك، فلما دخله أخذ بأنفه، فالحارس بيقول له ارحمك الله يا أمير المؤمنين ما أخذت منه شيئا، يعني بسد من أخيرك ليه؟ قال ويحك، وهل ينتفع منه إلا بريحه؟ ما هو المسك ده بنشمه مش كده؟ فقال عشان ما بقاش خدت شوية زيادة عن المسلمين، فباب الورع في ذلك كبير ومفتوح. أمي بتقرأ بتشاهد في بعض الأوقات مسلسلات وأفلام مع أنها تقرأ من القرآن يوميا، وكلما حاولت أن أنصحها يضيق صدرها. طيب، قال الإمام أحمد دعوة الوالدين لك غيرهما، كثيرا ما لا يستجيب أبي وأمي لي، لأنه هو شايفك لسه لازلت عيل صغير زي ما أنت، مش كده ولا لأ؟ لازلت قدامه صغير، فعايزين الأخ لما يجي يدعو أبوه وأمه يدعوهم يخشلوا من باب كده، يعني مثلا دخلت على غفلة لقيت مثلا واحد مثلا واقف جنب واحدة كده وقاعد ايه، انت عارفين يا اخوة الممثلين نفسهم، يعني مثلا دلوقتي في بعض الناس كده بيتكلم من جملة الكلام بيقول احنا عايزين نشيل الفن ده خالص ونخلي الفن الكوميدي بس، مش عارف الدراما ولا ايه، على اساس ان دولت حاجات حلوة انما التاني حاجات وحشة، فجابوا البعض يتكلم. طبعا احنا الكلام ده ينفع عندنا ده؟ ولا كوميدي ولا درامي ولا حاجة خالص. أنا زمان سمعت إسماعيل ياسين بيتريق على ملك الموت، أو ده كوميدي وفجأة حد بيضحك الناس أكثر من إسماعيل ياسين، فالقصد يعني المهم. فأنا سمعت حوار كده جايبين بعض الممثلين، إيه رأيك في الموضوع ده؟ قالك لا، ما هتقول لي بقى أن ده أو ده لأ، والجماعة بقى الإسلاميين يعني مثلا بتلاقي واحد، يعني دلوقتي مثلا لو احنا عملنا فيلم واحد قاعد مع واحدة في ديكور، والله قالوا كده مش قادر يقولها، بس الفطره مركوز في الفطره الحرام والحلال، قال واحد قاعد مع واحده في ديكور مش عايز يقعد في اوضه مقفوله، يوم يقول لك لا ده لا يجوز لانه ما اجتمع رجل وامراه الا والشيطان ثالثه، بقى احنا هنقول ان الراجل قاعد مع واحده بس بقى انتوا بتقعدوا في الديكور واحد واحده كده بس، ولا لازم القعده بتبقى قعده وقعده صح ولا لا؟ بس ما يقدروش يقولوا، هي تقدر تضرب مثال تقول واحد قاعد مع واحده في اوضه يقبلها ويضمها وهي عريانة، ما تقدرش تقول كده، ولا يقدر الممثل يقول كده، لأن لو كان في فطرته هيبقى الكلام ده، فده مركوز في الفطرة. فأنا دخلت على أمي لقيت بقى مثلا واقف واحدة بترقص ولا حاجة مثلا، أو واحد بيقبل واحدة، شوف يا أما القرف ده، كلام يا أما اتفرجين عليه راح تهب فيه، يلا دي مش منين، انت هتعلمونا انت الدين ولا لا؟ مش علمك يا ست حاجة، ده أنا بس بضحك معاه خلاص، ويسيبها ومشي معاها وما تقطعش معاها واحده واحده واحده واحده واحده. لما قال الامام احمد قال له امي فرشه الارض كلها حرير، اعمل ايه؟ قال له خش وخد الحرير في رجلك، دب رجلك في السجاده كده واسحف على الارض، ثم السجاده تتلوي لما انت ما دوستش على الحرير، وروح زور امك. فدعوه الوالدين محتاجه لشيء، ممكن انت ما تنفعش خالص، اجيب لها اختي تكلمها، ممكن ما تبقاش اختي، جارتنا اختي ملتزمه وكده، اقول لها كلم امي بتفرج على افلام طول النهار. انما احنا مشكلتنا في الدعوه، لو انت عملت كده هتنفع، انما مشكلتنا في الدعوه ان احنا مش رحماء، دايما تلاقي الواحد صارم وقاسي وينظر الى عوره اخيه حتى لو كان ابوه ولا امه، شايفه مش شايف مشغله ايه، والراجل قاعد يعمل ايه مع الوليه ومش عارف ايه بتاع، انت فاسقه يا اما. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول انا شغال خطيب، وكل ما اخطب خطبه او القي درس ازيد بعدا عن الله، فهل اسيب الدعوه؟ لا، المشاعر دي انما ادخلها عليك الشيطان، لكن تؤمر بايه عشان تسيب الدعوه؟ لكن تؤمر بايه؟ بانك تحسن نيتك. انا طالع اتكلم كده، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، دي رتبه عظيمه. فانا طالع اتكلم لمين؟ قال سفيان الثوري اني لا اجدد نيتي في المجلس 31 مره. تطلع على المنبر وتقول لروحك كده وتجدد النيه وانت قاعد على المنبر، وتنظر إلى مواضع الرياء والشبه وكده، وتستغفر الله عز وجل منها وتحاول وكده، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. الأخ بيقول الآية أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال. اليمين جاية مفردة والشمال جاية جمع ليه؟ مش عارف، بس جزاك الله خيرا، خلينا نروح نرجعها ونفهمها دي. أو جد شغلونا. أنا مش عارف الأخ اللي هو بتاع شركة البريموم ولا ده كارت تقريبا ده ثالث مرة يرسله، وأنا في الحقيقة مش فاهم ده معنى إيه. لكن على كل حال الخبير الاقتصادي عندنا الشيخ علي السلوس، روح له في مسجد بلال في الحي الثامن في مدينة نصر، صلاة الظهر حي السابع في مدينة نصر، صلاة الظهر هتلاقيه موجود ولهم. بس الشيخ علي السلوس هتلاقيه راجل كده مسن طبعا تعرفه من الفضائيات، تسأله إن شاء الله يجيب. عليك السلام. يقول حكم إلقاء السلام في المسجد سواء أثناء انتظار الصلاة أو بعدها. في الحقيقة دخل حديث المسيء صلاته المشهور أن رجلا دخل فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فسلم عليه، فلا بأس الإنسان يسلم دون أن يحدث ضجة بين الناس. عايزين الإخوة اللي أول مرة يجوا يرفعوا أيديهم، فك كده. أول مرة يجي في رجب